ولا يتبع. ومن ذلك القوانين الوضعية التي يضعها الكفار وقد تستورد في بعض الدول فيجعلون التحاكم إليها وينبذون كتاب الله سنة رسوله لا يحكمون بها ولا ينظرون إليها ويزعمون أنها لا تصلح لهذا الوقت وأن هذا الوقت لا يناسبه إلا الحكم بالطواغيت. فإذا انضاف إلى ذلك هذا صار هذا كفرا بالله جل وعلا وإيمانا بالطاغوت، وهذا أمر خطر جدا. يجب على المسلم أن يتفطن وألا يتبع الأمور التي تخالف شرع الله. قد يسمع مثلا من بعض العوام يقول السيادة للقانون، السيادة يجب أن تكون للشرع ليست للقانون. إذا كانت السيادة للقانون فالناس ضالون هالكون. فإذا ترك شرع الله واتخذ شرع غيره فقد عبد ذلك المشرع الذي جعل الشرع هو ما يفرضه ويضعه بين الناس يتحاكمون فيه. قال شيخنا في المسائل: فتغيرت الأحوال وآلت إلى هذه الغاية، فصار عند الذي بيف شاف نوخ مستقم الذي بلغ بيف يهشتق بيف استاناك ثلث الأحل نعيف حياو نيلي هاجلن موهن مينا الثنعم لبادي بوعو نيح لأصني مسيل لم آدي بوعنا آلئ لأحل تريغ ثمث خف لوم لعليه إيلاب حقل تدابعو هيالو لآهنو مسويو لام عقل فأيه إيلابه الرتدابع يفتأل. وهو أن كثيرا من الناس يتعلق بالأولياء ويدعوهم ليزعمون أنهم أولياء، وإلا قد يكون أولياء للشيطان لأنهم يدعون إلى أنفسهم، وأحيانا يكون مجانين يعني لا يصلون ولا يتوضؤون ولا يعني قد ويسمونهم مجاذيب. الجاذيب يعني يقولون جذب الحب عقولهم وألبابهم فأصبحوا لا عقول لهم وهم على ولايتهم، وهذا من تزيين الشيطان. أما المعنى الثاني فيقصد به بعض العلماء الذين يتركون كتاب الله وأحاديث رسوله ويأخذون ببعض المسائل الفقهية التي يستنتجها بعض المتأخرين وهي خلاف الدليل، وإذا قيل لهم الدليل يدل على كذا يعني الآيات والأحاديث قالوا هذا لا يصل إليه إلا المجتهد، والاجتهاد قد انقطع من زمان. وإذا استدل مستدل بآية أو بحديث قالوا أنت خرجت عن الوضع الذي عليه الناس وجئت بشيء جديد وادعيت الاجتهاد، والاجتهاد قد انسد بابه، وكل هذا من الشيطان. الاجتهاد لا ينسد بابه إلى يوم القيامة، كما قال الإمام أحمد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فالنصرة اتباع الحق، ما يكون الإنسان منصورا إلا إذا كان متبعا للحق، والحق محصور فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون في غيره أبدا. فمن ادعى أن الحق يكون في غير شرع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ضال. نعم. قال: وعن زياد بن حدير أنه قال: قال لي عمر رضي الله عنه: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين، رواه الدارمي. جعلنا الله وإياكم من الذين يهدون بالحق وبه يعدلون، فكم ضل من ضل وزل من زل. قال: فيه مسائل: الأولى تفسير آية النور، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي. الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان. الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية. سبق أن ابن عباس رضي الله عنه يأمر بالتمتع في الحج ويقول إن هذا هو آخر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويرى أن كل من قصد البيت مريدا يعني أيام الحج للحج أنه يلزمه أن يكون متمتعا إلا إذا ساق الهدي، جاء بالهدي من الخارج كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من خارج الحرم، فإذا لم يكن ساق الهدي ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه يقول يلزمه أن يكون متمتعا شاء أو أبى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الذين كانوا جاءوا بعمرة أو جاءوا بحج مفرد ولم يكن معهم هدي أن يجعلوها عمرة ويحلوا، ثم بعد ذلك يحرم بالحج، وهذا ليكون قد جمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة. فكان أبو بكر وعمر يريان أن الائتيام بالحج مفردا وبالعمرة مفردة أكثر زائرا للبيت وأتم لذلك. فإذا قيل له إن أبا بكر وعمر يقولان إن الأفضل إنه يأتي بالحج مفرد وكذلك بالعمرة يأتي بها من الميقات مفردة، قال يوشك أن تنزل عليكم الحجارة، هذا أمر الله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تقولون، قال أبو بكر وعمر. وقد اتفق العلماء أنه يجوز للإنسان المريد للحج أن يدخل يأتي بحد المناسك الثلاثة، لأن الإنساك ثلاثة: تمتع وهو أن يحرم بالعمرة أيام الحج يعني في أشهر الحج، ثم إذا فرغ منها حل وبقي في مكة، فإذا جاء وقت اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم بالحج ثم يتم أعمال الحج، هذا هو التمتع. والقران أنه مثل يأتي بالعمرة والحج معا ويبقى محرما إلى أن يفرغ من أعمال الحج، أو الإفراد أن يأتي بالحج مفردا فيطوب بالبيت ويسعى ويبقى محرما إلى أن ينتهي من أعمال الحج، هذا لا خلاف فيه في جوازه، إلا من بعض من يتبع الحديث فإنه يقول يلزم التمتع كما قال ابن عباس، وهذا قول شاذ خلاف إجماع العلماء. نعم. الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية، حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. وسبق بيان هذا أنه هذا يقصد وقتا معينا وأناسا معينين، لأنه وجد في زمنه مجانين يعبدون لا يصلون ولا يتوضؤون ولا يتنزهون من القاذورات ولا من المعاصي، ومع ذلك يدعونهم ويزعمون أنهم أولياء غير أن عقولهم سلبت لشدة حبهم لله، فسموهم مجاذيب يعني جذبت عقولهم، وهذا من تزيين الشيطان. أما المعنى الثاني الذي يقول عبد من هو من الجاهلين ليس من العلماء،

الحكم يشمل كل ما ذكر، فكون مثلا هذا الذي ذكره يقول انه قيل انها نزلت في رجل من المنافقين ورجل من المسلمين حصل بينهم خلاف، فقال احدهما نتحاكم الى محمد، وقال الاخر نتحاكم الى اليهود لعلمه انهم ياخذون الرشاء حتى يرشيهم ويحكمون له، ثم ذهب الى التحاكم الى الطاغوت الى الكاهن، التحاكم الى الكاهن او الى اليهود او الى غير ما انزل الله كله سواء، كله كفر، ويجعل صاحبه حاكما يحكم يتحاكم الى الطاغوت. ولهذا ذكر انه لما اتفق بعد ذلك ان يذهب الى عمر قتل عمر الذي ابى ان يذهب الى محمد صلى الله عليه وسلم لانه كافر، كفر بذلك. وعمر رضي الله عنه لا يمكن ان يفعل شيئا على خلاف امر الرسول صلى الله عليه وسلم ويفلت الامر عنه، لا بد ان يكون قد راجعها او ما اشبه ذلك. وكذلك قوله انه يقول نتحاكم الى كعب بن الاشرف، كعب بن الاشرف احد رؤساء اليهود، وهو ايضا من اظهر العداوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولله جل وعلا وللمسلمين، فكان الذين لا يرضون بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم يذهبون الى ذلك. وفي الآية تفضيل حكم الطواغيت على حكم الله جل وعلا، كما ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، هذا مجرد إرادة، فإرادتهم نفت الإيمان عنهم، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فالطاغوت تقدم تفسيره وتعيين الطواغيت ما هي، كما يقول الإمام مالك الطاغوت كل ما عبد من دون الله، ومن العبادة كونه يكون هو الحاكم الذي يحكم، لأنه كما سبق الحكم لله جل وعلا، كما يقول لنا ربنا جل وعلا إن له الحكم والأمر، هلا لله الحكم والأمر كله له، يجب أن يكون هو الذي يشرع ويأمر وينهى، ويكون الحكم يصدر عن أمره وشرعه الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، يعني هذا الأمر اتفقت عليه الرسل، كل الرسل جاءت بالأمر بأن الحكم يكون لله جل وعلا، وقد أمروا أن يكفروا به، ولكن يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، فالشيطان حريص على إضلال بني آدم وصدهم عن الحق إلى الباطل الذي يرديهم ويجعلهم من أهل النار قرناء للشياطين. ثم يقول الآيات التي ذكر فيها أنها في المنافقين، يعني أنهم إذا دعوا إلى حكم الله وإلى حكم رسوله وأبوا وصدوا عن الداعي معرضين عنه قاصدين خلاف ما دعاهم إليه، وقد أمر الله جل وعلا باتباع الرسول وما الحكم بما أنزل الله، وأخبر أنه أرسل الرسل ليطاعوا بإذنه يعني بمشيئته، ثم قال بعد ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما جرى بينهم إلى غاية، هو يقصد هذه الآيات كلها تدل على وجوب التحاكم إلى الوحي الذي جاء به الرسول، وأن الذي يعدل عن ذلك أن إيمانه إما مفقود لا وجود له، أو أنه لا يمنع عذابه، لا يمنع العذاب لأنه لم يؤمن العذاب، الإيمان الذي يقتضي الإثابة ومنع العذاب، بل يجوز أن يصيبه العذاب، ويجوز أن يكون يزداد أيضا ضلالا مع ضلاله بسبب تحاكمه إلى غير شرع الله. أما الرضا، الرضا أو التفضيل بحكم غير الله، فالآية أيضا الآية الأخرى تدل على كفر فاعل ذلك ولعنه أنه ملعون، كما قال جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحكموا الطاغوت، يقول: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له صيرا. وسبب النزول أيضا معروف في هذه الآية، أن كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب وهما من رؤساء اليهود بعد وقعة بدر وانتصار الرسول صلى الله عليه وسلم، غاضهم هذا كثيرا وخافوا من ظهور أمره، فذهبا إلى أهل مكة يستحثانهم على قتال الرسول ويعدانهم النصرة والتأييد من اليهود. يقول: فسألوهما، قالوا لهم، يعني المشركين، المشركون أصحاب أوثان وجهل، وهؤلاء عندهم علم، قالوا لهم: أنتم أهل العلم، فأي ديننا أو دين محمد أفضل؟ قالوا: ما هو دينكم؟ قالوا: ديننا أن نسقي الحجاج اللبن على الماء وننحر الكوم ونكرمهم ونعمل ونعمل، ومحمد صنبور اتبعه سراق الحجيج من غفار ومن كذا وكذا. معلوم أن هذا الكلام كلام باطل وكذب وزور، وهم يعلمون ذلك تماما، ويعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. فقالوا لهم: دينكم أفضل، وحملهم على ذلك الحقد والحسد والعناد والكبر، حيث حسدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسدوا من آمن به لأنهم عرفوا الحق واتبعوه. والشيطان زين لهم خلاف ذلك وهم يعلمون الحق تماما، لهذا قال: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، فقالوا: أنتم خير وأهدى. ومثل ذلك الذي يقول مثلا: حكم الطواغيت أو حكم القوانين أفضل من حكم الشرع، أو هو مساو لحكم الشرع، أو أن الإنسان بالخيار، إن شاء تحاكم إلى الشرع وإن شاء تحاكم إلى القوانين، لأن هذا لا خيار فيه، أمر ملزم، وإلا لا يكون الإيمان موجودا، يكون الإيمان مفقود. فمعنى هذا أن هذا الأمر يلزم لمن يعبد الله ويوحده أن يكون تحاكمه ورضاه بحكم الله وبما أنزل من الشرع، أما إذا تحاكم إلى غير ذلك فهو جاء بما يضاد التوحيد وينافيه. وهذا هو مقصود المؤلف رحمه الله من ذكر هذا الباب. أما قضايا مثلا قضايا كون الآيات لها أسباب نزلت بسببها، فهذا كما يقول العلماء: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولكن السبب قد يبين المراد المقصود من أو بعض المراد المقصود من الآية. فالمقصود من هذا الباب وجوب التحاكم إلى شرع الله وتحكيم الشرع في نفس الإنسان وفي ما يكون من خاصته وفيما يحدث من الخلاف بينه وبين غيرهم وفيما يحدث من الشجار والنزاع في الأموال والقضايا كلها. يجب أن يكون الحاكم هو الشرع، يتحاكم إلى الشرع. فإذا كان المحاكم شرعية ودعي إليها الإنسان يجب أن يقول سمعا وطاعة، ولا يقول لا ما أذهب حتى تأتيني بجندي أو تأتيني بكذا وكذا، فإن هذا خلاف ما عليه المؤمنين. المؤمنون إذا دعوا إلى التحاكم إلى شرع الله يقولون سمعا وطاعة، لأن هذا شرع الله، وإذا حكم عليهم في ذلك رضوا بالحكم وسلموا وانقادوا للحكم ولا يعترضون ولا يكون في نفوسهم حرج وضيق من الحكم، لأنه حكم الله جل وعلا الذي أنزله في كتابه، فيجب أن يرضى بذلك وإلا يكون إيمانه مشكوك. أما الحديث الذي ذكر حديث عبد الله بن عمرو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فالهوى هو ما يهواه الإنسان ويرضاه ويريده، ومعنى ذلك أن يكون ما يريده ويرضى به ويميل إليه هو الشر، وإلا لا يكون الإيمان الواجب الكامل الوجوب حاصلا للإنسان إذا فقد هذا المعنى. فهذا أيضا من معنى الآية، معنى الآيات التي ذكر. وأما كون مثلا التحاكم إلى عيان معينة، فإن كان الذي مثلا يتحاكم إليه قد نصبه الإمام إمام المسلمين نائبا عنه، لأن الأصل أن الذي يحكم هو الإمام، ولكن قد لا يتمكن من ذلك فيجعل من يحكم نيابة عنه في ذلك، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يحكم بين الناس ويفصل النزاعات. ولكن إذا اتسع الأمر يجب أن ينصب قاض يقضي بالشرع، فإذا تحكم إليه يجب الرضا بهذا الحكم الذي حكم، وأن يكون هذا الحكم منه للخصومة والنزاع فيقف الناس عند ذلك، لأن هذا حكم الله، وإلا يكون الإنسان مفقودا الإيمان مفقودا منه، أو أنه إيمانه مدخول وليس عنده الإيمان الذي يمنع عذاب الله أن يصيبه لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا هو مقصود الباب. نعم. أن الآيات هذه جاء لها أسباب أخرى كما جاء في الصحيح في صحيح مسلم أن الزبير خاصمه رجل من الأنصار في شراج الحرة، والشراج هو السيل الشعيب الصغير، إذا ما أمطرت وسال السيل يمشي، فكان لهم نخل وكان نخل الزبير فوق نخل الأنصاري، فحبس الماء حتى يجي على النخل كله، جاء إليه الأنصاري قال سرح الماء اتركه لا تحبسه، فقال حتى يشرب النخل، قال لا، فتخاصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير أسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصاري وقال: أن كان ابن عمتك، يعني أنك حكمت له هذا الحكم لأنه ابن عمتك، وهذا اتهام للرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم لما قال له ذلك حكم بالحكم لأنه أول هذا صلح، فقال للزبير: احبس الماء حتى يصل إلى الجدر ثم أرسله إلى جارك، لأن ذاك لم يرضى بالصلح الذي هو من صالحه هو. ويقول الزبير: ما أرى هذه الآية إلا نزلت في قوله: ألم ترى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر إلى آخر. نعم. قوله: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. والآية هذه تدل على أن هؤلاء ليسوا بمؤمنين أصلا، لأن كلمة زعم ويزعم تدل على الكذب. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي، فهو كذب. زعموا أنهم مؤمنون وهم كذابون، إذ لو كان الإمام موجود لما حصل الاعتراض على حكم الله أو التوقف في ذلك، بل يجب أن ينقادوا ويرضوا، بل ويغتبطوا ويفرحوا بذلك، لأن هذا هو شأن المؤمن، يريد حكم الله له أو عليه، فلا يكون يريد الحكم له فقط، بل يريد اتباع الحق، وهذا الواجب على كل مسلم. وفي الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون، يزعمون أنهم آمنوا، فكلمة يزعمون تدل على أنهم كاذبون لم يؤمنوا، لأن الغالب في إطلاق زعم على الكذب. أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، الذي أنزل إليه هو الوحي الذي سواء كان من القرآن ولا من غير القرآن، كله منزل عليه من الله، لأن الله جل وعلا يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيه، ويقول: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل كلام يتكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو وحي يوحى إليه، سواء كان من حديثه أو كان من القرآن الذي هو كلام الله جل وعلا، غير أن القرآن يعني له أحكام غير أحكام الحديث التي يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم، من كونه لا يثبت إلا بالتواتر، وكونه معجز بلفظه ومعناه، كونه متعبد بتلاوته، إلى غير ذلك من الفوارق المعروفة بين كلام الله وكلام رسوله، وكلاهما وحي من الله جل وعلا يجب اتباعهما. والسنة أيضا تستقل بالأحكام كما يستقل القرآن بالأحكام، لأنه لا يجوز التفرقة بين سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وبين القرآن. وقد وجد أناس في الوقت الحاضر يسمون أنفسهم القرآنيون، لا يحكمون إلا بالقرآن ولا يؤمنون إلا بالقرآن، ويتركون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ضلال، ضلال بين، لأن التفرقة بين القرآن وبين سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تفرقة بين مجتمعين وبين دليلين متضافرين وكلاهما من الله. وقوله في الآية: يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، الذي أنزل من قبله الكتب التي أنزلت على الرسل، فهم يزعمون أنهم آمنوا محمد صلى الله عليه وسلم بما جاء به وبما الرسل السابقين، ولكن زعم كاذب، لأن الواقع يكذبه وأفعالهم تكذبه، تكذب ذلك. لهذا قال إذا دعوا إلى الحكم أنهم يعبون، وإذا قيل لهم مثلا لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها زعموا أنهم لا يفسدون بل يصلحون، وكذلك يريدون أن يتحاكموا إلى حكم الجاهلية، إلى الحكم الذي هو خلاف حكم الله جل وعلا. أفحكم الجاهلية يبغون، يبغون يعني يريدون، يريدون حكم الجاهلية. وحكم الجاهلية كل ما خالف حكم الله فهو حكم جاهلي نسبة للجهل، والإنسان جاهل والعلم من الله جل وعلا، فإذا خالف الوحي فهو جاهل، كما أنه إذا أفسد في الأرض فهو جاهل. والإفساد، إفساد الأرض هو بالمعاصي والمخالفات، وإصلاحها بالطاعة. إصلاح الأرض لا يكون إلا بالرسل، فهي صلحت ببعثة الرسل، وتفسد بالمعاصي يعني بخلاف دعوة الرسل. والغالب أن مثل هذا يكون من المنافقين الذين يزعمون أنهم يجمعون بين الأدلة، أدلة العقول وأدلة الشرع، أو مثلا يجمعون بين التوافق بين ما يرون أن هذا خلاف هذا، فيريدون أن يوفقوا بين الأمرين ويقولون إن نريد الإصلاح، وكل هذا مزاعم كاذبة، لأن الحق لا يمكن أن يكون متفقا مع الباطل، فالباطل في جانب والحق في جانب آخر، أما الجمع بين هذا وهذا فهذا ممتنع. نعم. قال العماد بن كثير: والآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هاهنا، وكل من عبد شيئا دون الله بأي نوع كان من أنواع العبادة كالدعاء والاستغاثة فإنما عبد الطاغوت. يعني هذا في العبادة، ولكن الطاغوت قد يكون في الاتباع ويكون في الطاعة أيضا، كونه يتبع الإنسان آخر بدون دليل ويكون هو القائد له، كما قال الله جل وعلا: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم من العذاب ضعفين والعنهم لعنا كبيرا. هذا يقولون إذا تبين له الحق يوم القيامة، ولكن ما يفيد. أنتم عندكم عقول وعندكم أفكار وعندكم، لماذا جعلتم عقولكم مهدرة واتبعتم رجالا مثلكم فأضلوكم، وإن كانوا كبار وإن كانوا سادة، إن السادة الذين يكون له سيادة على الناس وكذا، ما يقتضي أنه يتبع في الباطل، بل يجب أن يكون الاتباع للحق. فالمقصود أن الاتباع المتبوع قد يكون طاغوتا، والمطاع قد يكون طاغوتا. ولهذا قال ابن القيم في تعريف الطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فهو طاغوت. كل ما تجاوز به العبد حده، وحد كل مخلوق أن يكون عبدا، هذا حد المخلوق أن يكون عبدا، ما يكون إله ولا يكون يعني فوق المخلوق، بل يكون عبدا على كل حال. لهذا قال: كل ما تجاوز به العبد حده، فحده أن يكون عابدا لله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما الطاعة فتجب أن تكون لله ورسوله فقط، إلا في الشيء الذي ليس فيه خلافا لأمر الله وأمر رسوله، يعني أمور المباحة هذه لا بأس يكون يطيع الإنسان آخر في أمر مباح، أما أن يكون في الأمر الذي يخالف أمر الله وأمر رسوله فذلك المطاع يكون مضادا لأمر الله جل وعلا. ومثله المتبوع الذي يتبع بدون دليل وبدون أمر من الله جل وعلا فقد يكون أيضا طاغوت، كما ذكر الله جل وعلا عن الجاهلية بل عن الأمم السابقة كلهم إذا جاءتهم الرسل يقولون وجدنا آباءنا على أمة، يعني على دين، ونحن على أثارهم مقتدون أو مهتدون، فبدون نظر وبدون عقل وفكر. وإذا قيل لهم إن أباكم ضالون أبوا، وإذا قيل ما الدليل ما عندهم دليل إلا أنهم وجدوا أباهم هكذا يفعلون فقط، كما في قصة إبراهيم ما قال ما هذه التماثيل التي لها عاكفون، قالوا وجدنا أباءنا لها عابدين، يعني لما ليس لهم دليل إلا أنهم وجدوا أباهم. كذلك الإنسان الذي يقول رأيت الناس يفعلون كذا فاتبعتهم، هذا لا يجوز مثل هذا. ومثل هذا إذا سئل في القبر قيل له من ربك من دينك ما نبيك، قال ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيء فقلته أو رأيتهم يفعلون شيء ففعلته. هنا يضربه الملك بالمطراق من حديد يلتهب عليه قبره نارا ويقول له ما دريت ولا تليت، يعني أنت أهل للدراية للعلم وأهل لأن تتلو يعني تقرأ وتعرف، ولكنك ما فعلت الشيء الذي جعله الله لك، فيعذب ويهلك يهلك. فالمقصود أن العبد خلق لعبادة الله جل وعلا، فلا يجوز أن يعطي مثلا غيره رقبته ليقوده إلى الهاوية، وإلا هلك كما يهلك وليس له عذر يوم القيامة. لهذا الشيطان كما ذكر الله لنا في كتابه أنه يخاطب أهل النار كلهم إذا جمعوا فيها خاطبهم، حتى قال بعض المفسرين ينصب له منبر في جهنم فيقول يعني يسمعونه كلهم، يقول إن الله أمركم بأمر وأمرتكم، يقول إني دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم مصرخ. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، يعني ما في حجة ولا دليل إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، يعني مجرد دعوة، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، يعني ما أنا بمغن عنكم شيء ولا مغيثكم بشيء ولا أنتم بفاعلين ذلك. ثم يقول إني كفرت بما أشركتموني، يعني طاعتكم لي كفرت بها وتبرأت منكم. فهذا ولهذا يقال مثلا في المثل مثل الشيطان يوقع الإنسان بالمحذور ثم يتبرأ منه. فالمقصود أن الله خلق الخلق ليطيعوه وجعل فيهم عقولا وأفكارا، ولم يكتفي بهذا بل أرسل إليهم رسل وأنزل على الرسل كتب، وصار آخرهم خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، أنزل عليه الكتاب الذي تولى حفظه بنفسه، فلا أحد يستطيع أن يغير منه شيء أو يبدل منه شيء لأن الله حفظه. لهذا حفظ بالحفظ في الصدور وبالكتابة في المصاحف، ولو أن إنسان يعني سولت نفسه أن يغير حرف ما استطاع. الصبيان الذين يقرؤون في الكتاتيب في المدارس يعرفون أنه كاذب وأنه خطأ، فهذا حفظ الله لكتابه بخلاف الكتب السابقة إنها تجرى عليها أتباعها وغيروا وبدلوا وجحدوا وكتموا. أما هذا فلأن الرسول خاتم الرسل وليس بعده رسول، فحفظ القرآن لأجل أن يكون حجة قائمة على الناس إلى يوم القيامة. قال: وكل من عبد شيئا دون الله بأي نوع كان من أنواع العبادة كالدعاء والاستغاثة فإنما عبد الطاغوت، فإن كان المعبود صالحا كانت عبادة العابد له واقعة على الشيطان الذي أمره بعبادته وزينها له، كما قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. الجن المقصود بهم الشياطين الذين يأمرونهم بالكفر وبمخالفة الحق، وهم ذرية الشيطان، وهم مكلفون بأن يعبدوا الله، كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فذكر الجن قبل الإنس لأن وجود الجن قبل وجود الإنس، الله خلقهم قبل، ولكنهم أصحاب عقول وأفكار وتمييز، فلهذا كلفوا بالعبادة. والله جل وعلا أخبر أنه سيملأ جهنم منهم ومن بني آدم، فجهنم تملأ من الجن والإنس، ولا تملأ إلا بالكفرة الذين لا يعبدون الله. وقال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. مكانكم الذي تستحقونه وتستوجبونه من عذاب الله جل وعلا أنتم وشركاؤكم، يعني هم ومن عبد يكون حصب جهنم. ولا يدخل في هذا من كان تقيا أو وليا لله أو نبيا أو ملكا أو ما أشبه ذلك. ولهذا لما نزلت إنكم وما تعبدون حصب جهنم أنتم لها واردون، قال أحد المشركين وهو عبد الله بن الزعبراء: الآن أخصم محمد. أخصم؟ كيف أخصم؟ فذهب إليه وقال: أليس عيسى معبود وعزير معبود والملائكة معبودة؟ يعني بعض الناس عبدهم. قال: وإن كان. قال: إنك تقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، إذن هؤلاء عيسى ونحوه من المتقين يكون في جهنم. فأنزل الله جل وعلا: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، إلى آخر الآيات. يعني المشرك يكون بضلاله متبعا للشيطان، وقد يأتي بالحجج التي يزعم أنها تؤيده وإن كانت باطلة، ولا يمكن أن يكون له حجة، فالحجج على خلاف ما يقول. ولكن المقصود أن المعبودات في جهنم، هذا المراد. وقد جاء في الحديث حديث الوقوف ووقوف الطويل ومجيء الله، أن الله جل وعلا إذا جاء لفصل القضاء يخاطب الخلق كلهم، يقول لهم جل وعلا: أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ فيقولون: بلى. فيؤتى بكل معبود على هيئته وصورته التي يعرفونها، إن كان شيطان وإن كان حجر وإن كان شجر. أما إن كان مؤمنا غير راض بذلك فإنه يؤتى بشيطان على صورة المعبود الذي يتصورونه، ثم يقال لهم اتبعوهم، هؤلاء أولياؤكم اتبعوهم، لا يتبعونهم إلى جهنم، كبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. نعم. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين، والآية بعدها. وإن كان ممن يدعو إلى عبادة نفسه كالطواغيت، أو كان شجرا أو حجرا أو قبرا كاللات والعزى ومنات وغير ذلك مما كان يتخذه المشركون لهم أصناما على صورة الصالحين والملائكة أو غير ذلك، فهي من الطاغوت الذي أمر الله عباده أن يكفروا بعبادته ويتبرؤوا منه، ومن عبادة كل معبود سوى الله كائنا من كان. فالتوحيد هو الكفر بكل ما عبد من دون الله، كما قال تعالى. والتوحيد في الحقيقة هو عبادة الله وحده، أن تكون العبادة لله وحده، ويقتضي هذا أن يكفر بكل ما يعبد من دون الله، ولا يمكن أن يجتمع التوحيد مع عبادة غير الله، لأنهم متضادات وضدان لا يجتمعان، فضد التوحيد أن يعبد غير الله. نعم. كما قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. الآية يعني استثنى الله، قال الذي فطرني يعني الذي خلقني. ومعنى هذا أن قوم إبراهيم يعبدون الأصنام ويعبدون الله، وهذا هو الشرك، يعني الشرك أن يشترك جماعة أو اثنين بين في شيء واحد. قال: فالتوحيد هو الكفر بكل ما عبد من دون الله، كما قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. الآية. فلم يستثن من كل معبود إلا الذي فطره سبحانه وتعالى، وهذا معنى لا إله إلا الله كما تقدم، وكما في قوله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، إلى قوله: حتى تؤمنوا بالله وحده. وكذلك من خالف حكم الذين معه، يعني أتباعه كما يقول ابن كثير، ويجوز أن يكون الذين معه يعني الرسل، إنه قال: إذ قالوا لقومهم، يكون المعنى أن الذين معه يعني الذين جاءوا بمثل دعوته من الرسل، فهم معه في هذا على عبادة الله والدعوة إليها، إلى عبادة الله. فالأسوة القدوة، كونه يقتدى به، وهو تبرأ من أبيه وقومه ومن معبوداتهم وكفروا بها، واستثنى من ذلك الله جل وعلا: الذي فطرني إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. والهداية بيد الله جل وعلا، فمن هداه الله فهو المهتدي، ويجب أن يكون العبد مؤمنا بالله موحدا له وحده، وأن يتبرأ من كل معبود من دون الله جل وعلا، يعني كل معبود غير الله. نعم. وكذلك من خالف حكم الله ورسوله بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله، أو مع الجهل بذلك، أو طلب ذلك أن يتبع عليه، أو أطاعه فيما لا يعلم أنه حق، إذا كان المطيع له لا يبالي أكان أمره حقا أم لا، فهو طاغوت بلا ريب، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد، كما في آية البقرة: فإذا لم يحصل هذا الركن لم يكن قد نفى ما نفته لا إله إلا الله.